لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام. نعم. فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام. نعم. كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس، لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. نعم. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. نعم. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام المذكور، فلما قال أن الإسلام هذه الخصال الخمس، وأن وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان. فيجب على أحد عبادة. أنا ما أشوف والله الكتاب، لكن أعد على عبادة. هكذا عند القراءة مع والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا. نعم. الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان. ذكر الدين إيش؟ هو استسلام العبد لربه مطلقا. وبعدين إيش يقول؟ الذي هو إيش؟ يجب لله عبادة محضة على الأعيان. اقرأ اللي عندك عبد العزيز. الذي يجب لله بين قوسين شيخ واضح. في النسخ المصحة هذه ومن عنده؟ الذي يجب لله على عباده. لا. أي نعم. ما في التركي. هذه نسخة التركي. أي شيخ. في ثلاثة يجيب بعدين. أي. في باء ليعبد الله مخلصا. في جيم ليعيد الله بها مخلصا. لا ما في كلام اللي بعد هذه ما عليه. هذا ما عليه. شوف شيخ. شيخ طبعاً هو على بين قوسين الذي يجب لله على عباده. على الأعيان. شلون؟ الذي يجب لله على عباده. آه شيخ ما نقاط ولا غيره. ها؟ والتحقيق اقرأوا من عنده التحقيق من كلامه والتحقيق. والتحقيق أن هي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا. هي. الذي يجب لله على عباده محضه على الأعيان. لا. يجب لله عبادة محضة. الذي يجب لله عباد على عباده. والتحقيق والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله. يجب لله. يجب لله. أيوة. كيف بعدين محضة؟ على الأعيان. يجب لله على عباده عبادة محضة على الأعيان. هكذا يا شيخ. الذي يجب وشو النسخ اللي كنت تقرأ عن ساعمت ايش هذا يا شيخ؟ هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان. الذي يجب لله عبادة محضة. ها؟ لو عباد يجب لله على عباده عبادة محضة. اي لا اي تمشي لا السنة مخفض بالمرة يا شيخ. ها عندكم ما ليش انا يجب لله عبادة محضة على الأعيان، وعند الاخوان يجب لله على عباده لا ناقصه كلمه ناقصه عبادة يجب لله على عباده عبادة محضة على الأعيان. هكذا أنتم عبادة هكذا. السياق يقتضيه. السياق يقتضي يجب على عباده. ها شيخ رحمه الله عليه وضع أدب القصير معنف عليه عبادة. نعم الشيخ أحمد شاكر ما حفظها عبادة محضة على الأعيان. نعم لا عندك أنت كذا يجب لله عبادة محضة على الأعيان نفسها أنت ما عندك كلمة على تحت الحاشية إيه؟ على عبادة محضة إيه. خلاص ماشي هذا المراد هذا المعنى. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله على عباده عبادة محضة على الأعيان. نعم. فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين. نعم. وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس. أسباب مصالح بأسباب مصالح بدون تشكيل فلا يعم وجوب مصالح وما سوى ذلك فإنها إيش فإنما يجب بأسباب مصالح أشوف كمل أيوة فلا يعم وجوبها جميع الناس بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك وإما أن يجب بسبب حق الآدميين هكذا وإما أن يجب نعم أنه الأول إيش فإنما يجب بأسباب مصالح إيش أسباب مصالح شيخ كلكم هكذا نسخ عندكم ما في تعليقات ما في شيء فإنما يجب بأسباب مصالح على بأسباب ومصالح ها؟ لا في شيء أسباب لمصالح بأسباب لمصالح وضحوا بعد فرق بين فضل الكفاية وفضل العين فالإما أن يكون بأسباب مصالح ممكن الفضل الكفاية أسباب مصالح وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلاة الخمس والزكاة والصلوات الخمس والزكاة فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله تعالى والأصناف الثمانية مصارف والأصناف الثمانية مصارفها ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه ولم تطلب من الكفار وحقوق العباد لا يشترط لها النية وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد فيها معنى العقوبة ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه طبعا هذا خلاف الراجح يعني المال في الزكاة في مال الصغير واجبة وكذلك في مال المجنون لكن يقوم بها من وليه نعم أن المال يعني الحق الواجب في المال ما هو متعلق بإيش بصاحب المال يعني من حيث الصحة ومن حيث العقل أو غيره لا المال إذا بلغ النصاب حال على الحل وجب فيه إيش حقا لله عز وجل من الأغنياء للفقراء نعم قوله رحمه الله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن أولا ماذا تقرأ على هذا كان على الابتداء؟ نعم أيوة. وقال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم. وقال تعالى إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده. نعم. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. وقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله تعالى فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله تعالى فبذنب نفسك عقوبة لك. يعني على وجه الخصوص. كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. لا. والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية. لا. وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا. ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر. إن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات الأعمال. والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة. حسنة إذا. إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله تعالى. والقرآن قد فرق بينهما. على كلنا الكلام في القضاء والقدر يجي بالتفصيل بعد هذا سيذكره تفصيلا، يعني من حيث الاستطاعة ومن حيث الكسب ومن حيث الفعل ومن حيث الاختيار كله سيذكره مفصلا بعد هذا. نعم. لكن هنا بإجمال هنا يذكرها إيش يعني يذكرها والتفصيل سيأتي. نعم. وهم لا يفرقون ولأنه قال تعالى كل من عند الله. نعم. فجعل الحسنات من عند الله تعالى. فجعل الحسنات من عند الله. نعم. كما جعل السيئات من عند الله. نعم. وهم لا يقولون بذلك في الأعمال. نعم. بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله تعالى وإن تصبهم حسنة وقوله وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله تعالى وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله تعالى إذ هو أحسن بها من كل وجه. نعم. فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب تعالى لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير. نعم. لأنه القضية نسبية. القضية إيش يعني نسبية؟ ما كان سيئة بالنسبة لك قد يكون حسنة بالنسبة مصائب قوم عند قوم. نعم. وهذه ما تضاف إلى الله عز وجل، لذلك يعني تأدب ألا تضاف السيئات وألا يضاف الشر إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديه والشر ليس إليه. أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير. ولكن قد يكون فيه يعني باعتبار تلك الحكمة يكون فيها من الخير وإن كانت بالنسبة لأحد الناس شر. نعم. ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس. نعم. فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه. وهذا هو الشر الذي ليس إليه. فأما شر كلي أو شر مطلق. ولكن إيش؟ ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس. فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق. يكمل، فالرب منزه عنه، يعني هذا مراده، يعني أما الشر الكلي أو الشر المطلق الشر المحض الله عز وجل منزه عنه، بل حتى الشر الجزئي يعني قولا ولفظا ينزه الباري عز وجل إيش عنه تأدبا. نعم، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط. نعم، لأنه قد يفهم منه الكلي. نعم، المطلق، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء. نعم، وقوله تعالى كل من عند الله. أنت قلت كقوله، قل وقوله أيضا. وقوله كل من عند الله. نعم، وإما أن يضاف إلى السبب يعني الخير والشر. نعم، كقوله من شر ما خلق. نعم، وإما أن يحدث فاعله كقول الجن وأنا لا تدري. لا لا لا لا ندري قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الله أكبر، ها أدب رفيع جدا. ها وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني ما أضافوه لمن إلى الله تعالى. الجن يا شيخ، ها هؤلاء الجن. نعم، فما أضافوا الشر إلى الله تبارك وتعالى، أم أراد بهم ربهم، أما الرشد فأضافوه إلى الله، وأما الشر فحذفوا الفاعل، ها أدبا يعني ويعني تعظيما لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذا مثل يعني قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال وإذا مرضت فهو يشفي، ها وإذا ما قال وإذا أمرضني وإذا أمرضتني، ها كما قال في غيرها، ولكن قال وإذا مرضت. نعم، فهذا مطلوب يعني الأدب مع الله تبارك وتعالى، لا شك أنه من أوجب الواجبات. نعم، وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة. نعم، بل لله تعالى من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. نعم، يعني قد يعلمه الخلق وقد لا يعلمونه. نعم، وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما. نعم، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد. نعم، كالمطر العام وكإرسال رسول عام، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه يعني يؤيد الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يؤيد إيش؟ يؤيد الله تبارك وتعالى كذابا. نعم، التي أيد بها الصادقين. فإن هذا شر عام للناس يضلهم. فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. يعني إذا جاء من يدعي النبوة، لذلك يعني قال العلماء يقولون أنهم إذا مدعي النبوة يظهر الله عز وجل إيش؟ كذبه. نعم، ما يتركه. نعم، وإيه لما فيه من الشر الذي يعم، لما فيه من الشر الذي يعم. نعم، وليس هذا كالملك الظالم والعدو. فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. الله أكبر، هذا لمن له عقل. نعم، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه. وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه. لا شك، ويرجعون في يعني حتى ظلمه لمن تحت يعني سلطته فيه خير بالنسبة إليه مع وقوع الظلم عليهم. نعم، ويرجعون فيه إلى الله تعالى ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو ولهذا قد يمكن الله كثيرا ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة. الله أكبر. وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله تعالى: فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه. فإن ذلك يعني الأصل فيه حتى عند إساءة الناس إليه أن يتهم نفسه، وهذا أصل يعني ذكره العلماء، أن يعني اتهام النفس أو إساءة الظن بالنفس هذا أصل عظيم من أصول تزكية النفس، ها، ويعني زكاة هذه النفس ورفعة هذه النفس ويعني اتجاهها إلى الكمال. فالأصل يعني الأصل في التزكية أو من أصول تزكية النفس إساءة الظن بإيش؟ بنفسك واتهام هذه النفس كل ما. وأما الاغترار بالنفس والعياذ بالله، ها، يعني المخالف لهذا من يغتر بنفسه فهذا ويغتر بحاله فهذا أصل الضلال والانحراف والهلاك والفجور. نعم. فإن ذلك من السيئات التي أصابته. نعم. وهي إنما أصابته يعني ما هو وشنه اللي من السيئات كونك يعني تتوجه بالملامة على من؟ على الناس. على الناس و... ها؟ وتحسن الظن بإيش؟ بنفسك تغتر بحالك. نعم. وهي إنما أصابته بذنوبه. نعم. فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. نعم. ويسأل الله تعالى أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. نعم. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته. نعم. فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان. نعم. وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة. نعم. وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين أنه قد هدى فلماذا يسأل الهدى. نعم. وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية. نعم. بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله. نعم. وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم. نعم. وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه أن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه. وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. نعم. وما نعرف جهله. يعني أمور تعرفها لكن ما تقدر، ها؟ العون فيها من الله، يعني الهدى شيء والعون شيء آخر. نعم. وأنت بحاجة إلى الهدى في كل وقت وحين، كما أنت بحاجة إلى إيش؟ الإعانة من الله تبارك وتعالى في كل لحظة وحين. نعم. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصرة. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت وهي آخر الرتب. وبعد ذلك كله هداية أخرى. لكن لا يجزم الإنسان، ها، ولا يجزم أنه قد بلغ إيش فيها المنزلة الكاملة. نعم. يعني إذا بلغ أنه اهتدى هداية كاملة وأعين إعانة مطلقة فالسؤال التثبيت أن يبقى على هذه الحال. إيه. لكن الأصل دائما أن الإنسان يعني يطلب الهداية من الله تبارك وتعالى أصلا، ها، وكذلك الإعانة. نعم. وبعد ذلك كله هداية أخرى. نعم. وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. نعم. ولهذا كان الناس يعني حتى في الآخرة الناس بحاجة إلى إيش؟ إلى الهداية. نعم. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله تعالى لا شك، وأن ما في شيء يخرج عن قدر الله عز وجل، وأن الحسنات كلها من الله كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد نعم. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، هو المعطي المانع. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا، اللي هو كونك أضفت الأمور كلها لمن؟ لله عز وجل، لله تبارك وتعالى. نعم. وبداية يعني برأت نفسك وبرأت جهدك وحتى يعني اجتهادك في الأمور وجدك في الأمور ما تنفع، ها لا تنفع، إذا النافع كله من هو الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فهذا تجريد لتوحيد الله تبارك وتعالى من حيث الخلق ومن حيث إيش، ها خلقا وإيش قلت، خلقا وقدرا. نعم يعني من الخلق ومن التقدير، ها الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأمور كلها وقدرها سبحانه وتعالى، فالخلق والتقدير مرجعه كله إليه تبارك وتعالى. وبعدين وبداية وهداية، بداية وهداية نسخ ونهاية، هذا أوفق. يعني الأمر يعني من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى كله لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. وهو المعطي المانع لا مانع لما أعطى، أي ولا معطي لما منع، أي ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا، هو المعطي المانع، هو المعطي المانع، المانع نعم، لا مانع لما أعطى نعم، ولا معطي لما منع لا شك نعم. ولتوحيد الإلهية هذه كلها في الربوبية يعني. ثم قال ولتوحيد إيش أيضا، يعني فيها تحقيق لتوحيد الإلهية، أيوة شرعا وأمرا ونهيا. نعم. وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا، جدا يعني اجتهادهم ويعني تقديرهم واختيارهم، ها نعم، ها سقطت كيف إيه؟ ما في بأس يقال الجد والجد، نعم ها نعم، من الجدة يعني نعم، أو من الاجتهاد ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر نعم أو في الباطن، يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى نعم، كأصحاب المكاشفات والتصرفات رجع في الظاهر، يعني يظهر يعني ملكهم ويظهر يعني عظمتهم ورياستهم تظهر، وقد تكون هذه الأمور يعطيها الله عز وجل لبعض خلقه إيش باطنا، فيكون هو الملك ها وهو الرئيس، ولكن الناس إيش يعني لا ترى فيه علامات إيش الرئاسة والملك وغيره، هذه الرئاسة الباطنية، هذه كلام الصوفية يعني كأصحاب المكاشفات وأصحاب يعني الكرامات بزعمهم وأصحاب الخوارق وغيرها، هذا الله عز وجل يعني أعطاه، لكن هذه الأشياء غير ظاهرة لمن؟ للعيان بزعمهم. نعم. المهم الشاهد انه هذا الاستفتاح وهذا الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه البراءة من الاسباب وعدم التعلق بشيء من الاسباب والجدي والجدى سواء كان جدا او كان جدة من حيث الوجد وغيرها، بل يتبرأ من كل هذه الامور ويتعلق في كل شيء بمن بالله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا وعطاء ومنعا سبحانه وتعالى، وينسب الامر كله ويضيفه اولا واخرا لمن يعني لا ينسبه لنفسه ولا لذكائه ولا لاجتهاده ولا لفضله ولا لمكانته، وانما ينسبه لمن لله تبارك. وهذا هو يعني تبرع الإنسان من جميع إيش الأسباب وإضافة أو يعني تجريد التعلق في جميع الأمور بمن بالله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. مع أن يعني يطلب منك هذا، مع أيضا يطلب منك إيش البذل والسعي في كسب هذه الأمور. يعني الأسباب أنت مطالب بها، ولكن أيضا أنت مطالب بالتعلق برب الأسباب، أنت مطالب بالبذل في الأسباب وفي نفس الوقت مطالب بإيش؟ بعدم التعلق بهذه الأسباب، لأن الله عز وجل هو رب هذه الأسباب، والله عز وجل قادر أن يجعل هذه الأسباب يعني تقتضي أمورها، وقد يستطيع وقادر سبحانه أن إيش أن يعطلها عن مقتضياتها. فلذلك الأصل أن التعلق يكون بمن، وهذا هو التوكل، والتوكل حقيقة التوحيد. التوكل هو لأنه يعني فيها مباشرة للأسباب، ولكن الحرص الدائم على جعل القلب ها متعلقا برب الأسباب في تحصيل إيش في حصول المنافع ودفع المضار من وراء هذه الأسباب. فأنت تبذل الأسباب وتسعى في الأسباب، ولكن القلب يتعلق بإيش برب الأسباب لا، وهذا هو هذه حقيقة التوكل. ومثل ما قال يعني كما ذكر مشايخنا يقول الاعتماد على الأسباب تدعون في ايش؟ تدعون في التوحيد، قدح في التوكل، وترك الاسباب قدح في العقل وفي الشرع ايضا، لان الشرع امرك ببذل ايش؟ وبالسعي بالاسباب، لا اعقلها وتوكل. فانت مأمور شرعا ببذل الاسباب، ولكن منهي شرعا عن الاعتماد او اعتماد القلب في مباشرة هذه الاسباب ان تعتمد عليها مجردة عن الله تبارك وتعالى، لا، وإنما القلب يتعلق برب الأسباب. نعم. ألا ينفع ذا الجد منك الجد؟ نعم. أي لا ينجيه ولا يخلصه، مهما اجتهد ومهما وجد فإن ذلك لا ينجيه ولا يخلصه، بل ولعله لا يقبل منه إلا ما كان برضا الله تبارك وتعالى وتقديره عز وجل. نعم. أي يصبر على المرض ولا يقدح يعني لا، احنا قلنا يختلف باختلاف احوال الناس، يعني مو كل واحد منه مو كل واحد يطلب منه ايش مثل هذا او يقبل منه مثل هذا. فان كان يستطيع الصبر ها والامر عنده فعلا زيان ولا يؤثر يعني في علاقته او تعلق القلب بالله تبارك وتعالى له ذلك، يعني يجوز أن يفعل ذلك. وأما الأصل في أحوال عامة الناس أن يباشر إيش؟ أن يباشر الأسباب. نعم، لأنها قد تكون يعني حائل بينه وبين الله تبارك وتعالى، وقد تمنعه من الأمور أو بعض الطاعات أو غيرها. نعم. ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك. الله أكبر. نعم، يعني الأسباب ها لا تنفعه، ها الأسباب لا تنفعه. نعم، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا، النفع كله من الله تبارك وتعالى. نعم، أنه لا يتقرب به إليه، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، الله المستعان، وإنما نعم يكون بمشيئة الله وتيسيره، كله بمشيئة الله عز وجل وتيسيره. نعم، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله تعالى، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يتوكل، ولا يستغاث إلا به. نعم، ولا يستعان إلا هو. نعم، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. يعني له الحمد وإليه المشتكى، شايف يعني التضادات هذه، الأضداد كما يقول. نعم، وهو المستعان وبه المستغاث سبحانه وتعالى. نعم، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب؟ نعم، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه. أخرى، نعم، أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه. نعم، حتى يحصل المقصود، حتى يعني تأتي الأسباب بمقتضياتها. نعم، فكل سبب فله شريك وله ضد. نعم، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك. نعم، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. نعم، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى. نعم، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. مفسدات. عنه المفسدات. نعم، والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وعدم المانع. نعم. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام. نعم، لا شك. وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا. نعم، فهذا نزاع لفظي. مهم ماشي يسمونها المقتضيات والشروط. نعم، وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. نعم، يعني ما في شيء يكون بنفسه يجلب نفعا أو يدفع ضر. الأمور ليست بأنفسها بذواتها، وإنما بمن؟ لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يرجى غيره. نعم، يكمل قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قول ابن أبي العز رحمه الله. الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نعم، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. نعم، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال الله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود بغيره. نعم، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. نعم، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به. لا شك، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم. نعم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحسن، نقف يا شيخ. أي نقف بعد هذا أهل الكبائر، ما هو وقوله إيش؟ وأهل الكبائر محمد. أقرأ المتن حتى نقف عليه، بس نقف على المتن. أيوه، قول الإمام الطحاوي رحمه الله. أيوه، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. الله أكبر. إذا ماتوا وهم موحدون. وإذا لم يكونوا ماتوا على التوحيد. نعم. أيوه، إذا ماتوا وهم موحدون. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. هذه عبارة الشيخ. أيوه، وإن لم يكونوا تائبين يعني ما التوبة، يعني ما تابوا منها، لأن أما الذي تاب منها فما يقال من أهل إيش الكبائر. نعم، فيقال أهل الكبائر إذا مات على كبيرته ولم يتب منها وهذا هو المقصود بهذا الباب، انهم ايش في النار لا يخلدون، وان كان على كبيرة ومات على هذه الكبيرة. اما التائب فلا يوصف بانه ايش من اهل الكبائر اذا تاب منها. بعد ان ايش يقول الله عارفين، هذه الكلمة محل اعتراض لا شك، لا قل الله تعالى عارفين، لا ان قل الله تعالى ايش قرين مؤمنين. هذا الكلام اللي سبق، كل الكلام هذا عن الإيمان وغيره. ها؟ ليش في الجهل؟ ها؟ المعرفة لا تكفي، يعني يكون الإنسان يموت وهو عارف، المعرفة لا تكفي، لابد أن يموت وهو مؤمن. لا عالم يعني بالكبيرة. ها؟ عالم بالكبيرة. لا هنا يقول شوف، وإن لم يكونوا تائبين، يعني الكلام الآن عن إيش؟ حال كونهم. يعني حال كونه لم يمت تائبا لله عز وجل من كبيرته، وكذلك يشترط انه لقي الله تبارك وتعالى ايش عارفا بالله تبارك وتعالى. نعم، لا ما يقال، لانه المعرفة تكفي، المعرفة ما تكفي في الايمان، لا بد ان يموت مؤمنا موحدا، والموحد المؤمن يعني لا يكفيه ايش قضية المعرفة. نعم، وهم في مشيئته وحكمه. إيه هذا حالهم في الآخرة، يعني حكمهم في الآخرة أنهم إيش في مشيئة الله تبارك وتعالى وحكم الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، يجي إيه. نعم، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم. إذن إن شاء غفر لهم وعفى عنهم ابتداء بفضله عز وجل، فدخلوا الجنة إيش ابتداء أبد. ما لا يدخلهم، وهذا من في الكبائر، هذا في من في الكبائر. نعم، أيوة، هذا واحد كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكبائر معروف أنها دون الشرك، فكل ما دون الشرك الله عز وجل جعله إيش تحت مشيئته، لا إله إلا هو. نعم، وإن شاء عذبهم هذه الثانية، وإن شاء عذبهم في النار على قدر إيش على قدر معاصيهم، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم، وتنعظم في بينهم بحسب تفاوتهم في إيش في الكبائر والذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يخرجهم سبحانه وتعالى من النار ولا يخلدون فيها. هذا معنى قوله أنهم إيش اشتكر في الأول، قال أنهم في النار إيش لا يخلدون، وهم وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إيش في النار لا يخلدون، يعني وإن دخلوا النار، وإن ولا مو بشرط، يعني ليس شرطا، ولكن إن أدخلهم الله عز وجل النار فإنهم لا يخلدون فيها. نعم، ثم يبعثهم إلى جنته. نعم، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته. نفس الشيء. نعم، شفت كيف؟ نعم، وهذا يحدد يعني ما ذكره في الأول. شفت، أراد بمعرفة معرفة الله لعلها يعني سبق لسان، وإلا هو لا يريد أن المؤمن يعني يكون مؤمنا بإيش بمجرد المعرفة، بل لا بد من الإيمان، يعني يقتضي التصديق ويقتضي الإذعان ويقتضي غير ذلك. نعم، نعم، ولم يجعلهم ولم يعني هذا هو قال فيه أنه الله عز وجل يتولى أهل الإيمان. نعم، الولاية لأهل الإيمان من الله تبارك وتعالى. نعم، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. نعم، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. نعم، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. شو ما ذكرت الثالثة يا شيخ؟ يا ثلاثة، احنا ذكرنا ثنتين، لعلك فوت سطر ولا شيء. أبدا، قلت يعني الله يدخلهم برحمته، وبعدين قلت انه يدخلهم النار ايش بعدله. ما ذكرت الثالثة يا شيخ، في واحدة ثالثة، الشفاعة. شفاعة أعد الله يخرجهم من رحمته وشفاعة. هذه الثالثة إذن، هذا الحكم الثالث في أهل الكبائر في الآخرة، أنه سبحانه وتعالى يخرجهم طبعا بعد دخولهم في النار بشفاعة الشافعين من الأنبياء وغير ذلك. نعم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا علي حتى نلقاك. عندنا مسكنا ما في هذه وردت أيضا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به أو مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك، كله ورد. نعم.